بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 87 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي، وما زلنا في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه وعنهم، وهو من سادات الأنصار، من سادات الصحابة. قال رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فضل الجهاد في سبيل الله وذكر فضل الإيمان، وهذا في خصوصية هذين الأمرين من أمر الشريعة، الجهاد والإيمان. والمراد بالجهاد هاهنا معانيه الثلاثة، ولا سيما جهاد العدو بنفسه. وذكر الإيمان أي التوحيد، وأن الله يكفر بها الخطايا والذنوب. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله ثم قتلت، ما لي أو ما أبلغ من العمل أو ما يكون ثوابي؟ فقال: إن قاتلت في سبيل الله فصبرت واحتسبت مدبرا غير مدبر لك ذلك. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فقال: كيف قلت؟ قال: أرأيت يا رسول الله، إن أنا قاتلت في سبيل الله فما لي؟ قال: إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، في رواية اللفظ الذي ساقه: وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. الصبر لما في الجهاد من أذى النفس والنقص، محتسب يحتسب به الأجر عند الله، لا مدحة مادح ولا اتقاء مذمة ذام، مقبل غير مدبر. مقبل الإقبالان: الإقبال الأول على الله راجيا ثوابه حتى ترخص نفسه والدنيا في عينه، غير مدبر تأكيد للإقبال، لأن من مجاهدين من إذا أحس بحس الموت وألمه أدبر. ومن السبعة الذين وقعوا في الموبقات المهلكات المتولي يوم الزحف. قال: وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يكفر الله عنك ما كان من الذنوب والخطايا إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. في هذا الحديث شأن الدين، لأنه من حقوق العباد المتعلقة بأموالهم، والدين يشمل ما هو أعظم من المال، لكن دين المال أوضح صوره، منه دين العرض، ومنه الدين في إخفار الأمانات من عهود وأسرار ووظائف. وفيه أن حقوق العباد لا تسقط بالتقادم ولا بكثرة العمل، بل لا بد من استيفائها إن كان في الدنيا فيا حظ المستوفي، وإن كان في الآخرة فيا ويله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا أن المجاهد في سبيل الله الذي جاد بنفسه وجاد لله بماله تكفر خطاياه، وهذا في فضيلة الجهاد، إلا خطيئة تتعلق بآدميين في انتهاك حقوقهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، فإنها لا تكفر إلا بالتحلل منهم، إلا أن يرضي الله جل وعلا هؤلاء من هذا الذي له عليهم دين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمحض اختياره وإرادته، وإنما بوحي يوحيه الله إليه، وأكثر وحي الله يأتيه عن طريق جبرائيل، فهو الواسطة بين الله وبين رسوله في إبلاغ دين الله، ورسول الله الواسطة بين الله وبيننا في إبلاغنا هذا الدين. وأما في عباداتنا ربنا فليس بيننا وبين الله واسطة أبدا في سائر أنواع العبادة، فهو معلم يعلمه ربه ويوحى إليه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو إشارة إلى القرآن وهذا الأرجح، والقول الثاني هو إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرعه للناس. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حديث عظيم وجليل يهز قلوب أهل الإيمان هزا. يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون؟ هذا تعليم بالسؤال، بعصف أذهانهم إلى هذا المعلم، وهو وسيلة من وسائل إبلاغ العلم، فإن جبرائيل بعثه الله يعلم الناس أصول الدين بطريقة السؤال والجواب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع، في رواية من لا درهم ولا دينار، لكن الدنانير عندهم شوية قليلة، دنانير من ذهب، والصحابة وجدوا الوجد وأدركوا الوجد والنقص والقلة. قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، أي في عرفنا واستعمالنا، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. نوه بهذه الثلاث، ليه؟ لأنها أركان الدين. بالصلاة يشمل فرضها وما يستتبعها من النفل، والزكاة فرضها وما يستتبعها من النفل، والصيام فرضها ونفلها. ونوه بهذه الثلاثة دلالة على شرفها وفضلها عند الله. وإن أكثر ما يرد السؤال في هذه الأزمان عن هذه الثلاثة، عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام، سواء من أهل الحاضرة أو من البادية. فأما الصلاة فشأن السائلين إلا ما قل يبحثون عن تخفيفها، لا سيما فيه في رخصة الجمع والقصر. وأما الزكاة فيبحث السائلون عن التهرب منها، فإن لم يستطع أراد أن ينفع بالزكاة بريرة من يحب، كأنها واسطة ومجاملة. ومثله في الصيام، فإما أن يدركه النقص في أصل الصيام أو في كماله الواجب. ويأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، هذه الخمسة مجامع الشر في الأقوال والأفعال، أعظمها وأشدها سفك الدماء، يليها القذف لأنها في هذه رتبت الحقوق والحدود، ثم الشتم وأخذ المال بالباطل، بالحيل، بالاستكثار. فمن أخذ أموال الناس يريد الاستكثار منها ولم يفي للناس بأموالهم عد ظالما لهم، وأي ظلم في أموالهم، إذ حب المال حب فطري والتعلق به في أصله فطري، لكن ما زاد هو اكتساب ناشئ من التعلق بالدنيا والركون إليها. فإذا جاء يوم القيامة وعليه هذه المظالم في أعراض الناس وفي ضربهم بظلمهم وفي أخذ أموالهم وفي سفك دمائهم، لن يسمحوا له في ذلك الموقف. ليه ما يسمحون؟ الواحد في الدنيا يمكن يسمح، لكن في الآخرة ليه ما يسمح؟ لأنه سيفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، سيفر من أقرب الناس. ليه يفر منهم؟ حتى ما يطلبوه حسنة تخف منه، أو يحمله سيئة يستخفون منها. إذا كان هذا مع أقرب الناس إليه في الدنيا والذين هم مهج قلبه، فكيف بالأبعدين؟ وكيف بمن له، بمن بينه وبينهم ما بينهم من المظالم والضغائن؟ والله لن يسمح. فلا بد من استيفاء هذه المظالم، فيؤخذ من حسناته مقابل هذه المظالم، فيعطى من ظلمهم هذا وهذا وهذا. فإذا فنيت حسناته قضا لكثرة ظلمه وشناعة مظالمه، أخذت من سيئات من ظلمهم بحسبها، أي بحسب الظلم، ثم طرحت عليه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فإذا طرحت عليه ما عنده حسنات، طرح وكب على وجهه في النار. وهذا فيه تشنيع أمر المظالم والتعظيم من شأنها، وأن يسعى المؤمن بما أفاده نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إخوانه قبل أن لا يكون ساعة درهم ولا دينار. وفيه ما سبق من القاعدة أن حقوق العباد مبناها على المشاحة والمطالبة لا على العفو والمسامح. وفيه أن مظالم العباد لا يتركها الله، وقد جاء في الأثر إن دواوين ثلاثة يوم القيامة، فديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا وهو المظالم بين العباد، وأول ما ينظر في مظالم العباد في دمائهم، في الدماء من قتل وما دونه، وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب في حقه دون الشرك به، وديوان ثالث لا يغفره الله وهو الشرك به جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أيضا أن المفاهيم الحقة هي المستقاة من الشرع، لا ما تعارف الناس عليها وعدوها سلما بينهم. المفلس عندهم وعندنا اللي ما عنده شيء، اللي داقه الفقر دق لا درهم ولا متاع. وليس هذا هو المفلس في حقيقة الأمر وبالميزان الشرعي، إنما المفلس من أعطى غيره حسناته وتحمل من غيره سيئاتهم لما أطلق لنفسه العنان للسانه ولبطنه وليده، أطلق لها العنان في التعدي والظلم، إما أنه أعجب بنسبه أو بمنصبه أو بعزوته أو بقوته وضعف غيره فاستطال على عباد الله. هذه مظالم، مظالم. وكلما زادت النعم زاد معها الطغيان، زاد الطغى والازدراء والاحتقار. أما الفقر فهو خديدي مجواد، يعلم نفسه الانكسار والتواضع ويعرف قدرها وقدر دنياه. وهذا أمر مجرب، إذ أشد ما يكون الطغى والطغيان والترهل، يظن أنه يعيش ولا يموت إلا بعيدا، يظن أنه يبقى صحيحا معافى. والله يمتحنك بالصحة والعافية والمال، وهذا ضرب من الابتلاء بالسراء، كما يمتحن بالضراء وهو النقص والمرض والفقر. وهذا الامتحان في الابتلاء بهما يجعل المؤمن على حذر وعلى وجل أن يرسب ويسقط في هذا الامتحان. ما هو بالعبرة من امتحانات الدنيا، يحصل درجة يحصل مستوى، إنما العبرة بأن ينجح في اختبار الله جل وعلا. والحديث فيه دليل على مسألة يذكرها أهل السنة، وهي مسألة الموازنة بين من ومن، ها، بين الحسنات والسيئات. منين أخذت؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمهم بقدر مظالمهم، إذ لا يظلم ربك أحدا. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات من ظلمهم بقدرها وبحسبها فطرحت عليه. والويل والله لمن غلبت آحاده عشراته. ما آحاده؟ سيئاته، لأن السيئة لا تضاعف إلا في الحرم فإنها تفخم، ما هو بتضاعف، تفخم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن غلبت سيئاته وهي آحاده، حسناته وهي عشراته، دل على أنه أسرف وغفل وأهمل، ولهذا جاءت حسناته قليلة. واحذر يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن يقول القائل: بستكثر من الحسنات، من تسبيح وذكر وقراءة قرآن وصدقة، حتى أتقي بها هؤلاء المظلومين يوم القيامة، وما أدراك أنك تنجو. لا، بل استكثر من الخير واحجز نفسك وحاسبها وأطرها عن الظلم وعن الشر وعن المعصية. الله يوفقنا وإياكم لذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. هذا حديث أم سلمة، ما اسمها؟ هذه أم المؤمنين يا الربع، ها؟ أي وش اسم أبوه؟ لا، هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أم المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر. إنما أسلوب حصر، أنا بشر يعني ما أعلم الغيب ولا أدري بما وراء الأمور ولا مكنونات الصدور ولا حيل المحتالين، إنما أنا بشر. والله جل وعلا أمره أن يقول ذلك كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، في قوله سبحانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. مسه السوء عليه الصلاة والسلام، أنواع السوء الحسية والبدنية أصابته لأنه بشر. وهذا رد على الغلاة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر. ومنهم طائفة من القبوريين المعاصرين يقول إن النبي نور وليس كالبشر من تراب. والرسول يقول: إنما أنا بشر، يعني يا رسول الله تكذب، هذا معنى كلامهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنكم تختصمون إلي. ما الخصومة؟ الشكوى بين اثنين فأكثر. ولهذا تسمعون في المسائل بين الناس هذه تحتاج خصومة. ما الخصومة؟ أي داعي مدع ومدعى عليه عند القضاء. ويرد كثيرا من السائلين في هذه المسائل المالية وغيرها، في عقود، في مشاركات، في مرابحات، يعرضها السائل من وجهة نظره ولا لا، فيقال له: هذه خصومة. قال: لا، ما تخاصمنا. صح ولا لا؟ إلا هذه خصومة لك، تطالب بحق على غيرك، وإن لم تتهاجروا وتتسابوا وتتقاتلوا. وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أعلم وأدرى بمناطق الكلام وتصريفه. وإني أقضي بنحو مما أسمع، ما أعلم الغيب. وعمدة القضاء فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من؟ على المدعي، هو اللي يطالب بالبينة. والبينة والشيء إما إقرار وإما شهود. هذه البينة، إما يقر لك خصمك بما ادعيت به أو تأتي بالشهود المعدلين التي تدلي بحجتك. ومن الإقرار كتابته إن كتب، أو نطقه إن نطق. واليمين على من أنكر. المدعى عليه لا يطالب بالبينة، فإن أتى بها فهي كافية. أتى بها بإقرار المدعي أو بشهود يشهدون على كذب المدعي في دعواه. فإن لم يكن له هذا ليس لي المدعي إلا يمين المدعى عليه. طيب، إنك لا المدعى عليه باليمين، يخاف الله، قال: والله ما أنا بحالف. رجع في الأمور المالية، رجع القاضي بطلب اليمين من أين؟ من المدعي، لنكول المدعى عليه عن اليمين، فيقضي بيمينه عليه أو له. وإني أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له من النار. انتبه، لا تظنك إذا فلجت خصمك أنت الرابح، لا، الفلج والله يوم القيامة، ما هو بالدنيا. هيأت وقومت المحامين الحاذقين المدركين للثغرات وللوسائل والطرائق، وعطوك حق تعرف في نفسك أنك لا تستحقه، انتبه، فإنما تقتطع حظ حقا من نار. وكيفك، ودك تستكثر استكثر، وهذا فيه ما ترجم عليه من اتقاء الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها، نسأل الله العفو والعافية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بشر يمشي في الأسواق ويأكل ويبيع ويشتري ويحيا ويموت. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام رزئ المسلمون بأعظم مصيبة، وهو القائل: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، لأن شأنه في قلوب الإيمان شأن رفيع وشأن عظيم عليه الصلاة والسلام. والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. الموت لا بد منه. وقد تأملت في حضارات الناس وأديانهم فلم أجدهم اتفقوا على ما اتفقوا على هذا الموت. كل الملل والديانات متفقون على الموت، إنما مختلفون في الشأن بعده. ما في أحد قال ما في موت، ومع ذلك هم عنه في غفلة، وأعظم غفلة. هذا في غير المسلمين وغير المؤمنين. ارجعوا إلى أهل الإيمان، أحد يشت منهم بالموت؟ لا، لكن في نفسه يقول توي بازيلي، أبو الأربعين بيصل الثمانين، أبو الثمانين يقول الله تونا يمكن أصل المية. يهرم ابن آدم وتشب معه كم خصلتان، يهرم ويكبر في سنه ويهن عظمه، يكسوه البياض، يحدب ظهره، وخصلتان تشب معه: حب الدنيا، والدنيا رأس حربتها المال وطول الأمل، تونا بازيلي، وقلة من ينتبه. أتحرش، أتحرى طارد يطق الباب علي، طارش يمر واروح معه. هذا إنما يحتاج إلى يقين يا أخواني، واستعداد. يقين، ولا شك أن من بلغ من السنين ما بلغ يسأم ويمل من الحياة. قال الجاهلي زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي. إذا ذهب جيله وجاء جيل الله خلف، مل، يمل من الدنيا، لأنه كان ضعيفا فصار قويا شديدا، ثم أدركه الضعف بعد ذلك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ترى 40 هي التمام، وبعدها انحدار. والله ينذر، ومن نذره المرض، ومن نذره الشيب إذا لاح في عارضيك. وجاء في قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أن هذا النذير بآل الاستغراقية منه الشيب يلوح في عارض الإنسان، نذير له. وأكثر الناس ما يبي الكبر يا أخواني، ويمكن يأنف لقلوا يا شايب ولا لا، إلى متى تبي الشباب وعنفوانه؟ أنا أضمن لك 33 سنة، ما تعداها في جنان عدن، فاعمل لها وقدم مهرها ولا تسترخصه، وانجو من ضدها من نار جهنم. نعم، هذا الشأن يا أخواني. والموعظة لا بد أن تؤثر في قلوب المؤمنين، فإن خرج ونسي الموعظة فإن القلب يحتاج إلى إنعاش، هذا قاسي وقسوته بحسبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم آلن قلوبنا لطاعتك ولذكرك، وقنعها بهذه الدنيا، وأعظم الآخرة في عيوننا، واجعلنا ممن رضيت عليهم رضاء لا تسخط عليه معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنتم أظنكم أمس اجتمعتوا كذا يا مجذوب، وحنا ما عندنا رسال، ونرسل المجذوب أظنه ما يهوجس، راحت الهواجيس فيه، فالسموحة يا الأخوان. إن شاء الله مكتوب للأجر من هوله لنا إن شاء الله، وأنا معكم إن شاء الله. الله كريم، الله كريم، جزاك الله خير. أي نعم، لحوم العلماء مسمومة، جاءت في أثر رواه ابن عساكر، هبة الله ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق، من عدة أوجه فيها مقال. والمقصود بأنها مسمومة أي أن عرض العالم ليس كعرض غيره، لأنه إنما تقصد وتنصي لما يأمر به وينهى عنه في دين الله عز وجل. والشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش، التحريش بينكم، وأعظم التحريش المتعلق بولاة الأمور من العلماء والأمراء، لعظيم مفاسده وشنائع غوائله وخطير أثره. نعم، الغيبة محرمة والنميمة أشد تحريما، لكنها تتدرج في تحريمها وتشنيعها بحسب هذا المغتاب والمنم عليه. فإذا نيل من ولي الأمر لأجل الدنيا أو لأجل ما يظنه أنه ينتصر لدين الله، هذا ظنه، فهو أراد خيرا ووقع في منكر أعظم، ومثله في العلماء، ولا سيما في اتهام نياتهم واتهام قلوبهم ومقاصدهم، أو برميهم بأنواع القذف في أعراضهم، في دينهم، في أخلاقهم، في طرائق عملهم. هب أنك مظلوم، عض على شحم، تستوفي مظلمتك في وقت أحوج ما تكون فيه إليه. والكلام لا ينفعك ويضرك ولا يضرهم. إذا تكلمت في أحد هو يضره يا أخواني؟ يقطع جلده؟ لا، ما يضرهم. إنما لا ينفعك في رد مظلمتك إن كان لك مظلمة، ويضرك في ماذا؟ فيما سمعتم من تحملك حملات الناس. صلى الله العفو والعافية. نعم نعم، يكون الظلم بين الإنسان والحيوان. وجاءكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في المرأة العابدة من بني إسرائيل، صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل، وحبست هرة، ترجاها الشيطان فاستعظمها في نفسها واستحقر هذا المخلوق، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم الهرة. فرآها فأريها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمخشها في نار جهنم، لم ينفعها أنها صوامة قوامة لما ظلمت مخلوقا غيرها أضعف منها. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حائط من حوائط المدينة وإذا بعير سانية يسن عليها بإخراج الماء من البئر يشير برأسه، فانحرف إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأصغى البعير برأسه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يحدثه، فقال أين صاحب هذا البعير؟ أين صاحب هذا الحائط؟ فأتوا بشاب فتى، فقال إن هذا البعير يشكوك أنك تجيعه وأنك تتعبه، فهذه مظالم، ولهذا لم يؤذن لنا في قتل إلا من؟ إلا المؤذيات الفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، إذا ما لم يؤذيك لا يجوز لك أن تهيجه ولو كان من أين؟ من الحيوان، والله أعلم. سامع. أي نعم، ما حكم الدعاء بالصبر؟ هذا دعاء بمنزلة عظيمة، لأن الله رتب على الصبر الأجور الكبيرة ومدح الصابرين وذكر أنه معهم، ولهذا يسأل ربه أن يعينه على الصبر ويهديه ويوفقه إليه، هذا من دعاء الله بالأدعية الجامعة، والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب. وكان من دعاء عثمان رضي الله عنه رب قني شح نفسي، فسألوه قال ألم تسمع إلى أن الله يقول وذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون، كل ما جاء الثناء عليه في القرآن شرع لك أن تسأل الله وتدعوه به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.